أحسن الله إليكم، يقول أو تقول: تزوجت رجلا شيعيا، وبعدما عرفت أنه شيعي انفصلت عنه، والآن عندي ولد منه عمره 10 سنين، وما أتركه يكلم الوالد خوفا عليه من دين والده، فهل أنا قاطعة رحم؟ لا، لست قاطعة رحم، بل أنت موفقة، حيث يعني تحافظين على ابنك حتى لا يتأثر بملة والده. نعم.